58 سنة. نعم. والدتي عندها 58 سنة وهي عايزة تشتغل وانا منعتها من العمل، وان هي اصلا مش محتاجة من فلوس الفلوس الساكن، عايزة تزود دخل. عمل المرأة يأخذ الحكم الحكمين الحل والحرم. إذا كانت المرأة تحتاج إلى العمل وليس هناك من عائل يكفلها، ونحن في مجتمع لا يرحم، وقد تتعرض المرأة لفتنة فخرجت للعمل لتنفق على نفسها وعلى أولادها، فلا حرج ولا بأس وليس في ذلك حرمة. أما إذا كان هناك من يكفلها وعندها ما يكفيها وخرجت، فإن خروجها محرم والعمل حرام في حقها، إلا إذا كان في تخصص نحتاجه كطبيبة أمراض نساء أو مدرسة في مدارس بناتنا، فهذا لابد من وجودها إن شاء الله تبارك وتعالى.